ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سئل إسحاق بن راهوي: يا إسحاق كيف تزعمون أن الله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدع عرشه؟ فقال إسحاق: يا هذا، إن كنت لا تؤمن بإله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل الأول فنحن نؤمن به جل وعلا، واعلم لأن الله قادر على أن يتنزل من عرشه ولا يخلو منه عرشه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه العقول ولا تكيفه الأفهام ولا يحيطون به علما. استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بنطق قدرته مبهور بجلال قدرته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. عظم ربك جل وعلا، عظم الله جل وعلا، واعرف قدر الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: ما قدر الله حق قدره. ووالله ما تجرأنا على ان نتحدى الله وشرع الله، وعلى ان نتحدى سنة رسول الله، وعلى ان نعصي الله في الليل والنهار، الا يوم ان غاب في قلوبنا قدر العزيز الغفار جل وعلا. ولذا قال احد السلف: لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر في حق من عصي. العبارة هذه عجيبة يا اخوان، لا تنظر الى صغر المعصية. فقلت الله ايش يعني هذه وايش هذه ايش هذه يا اخي؟ الذنوب اذا وقعت من المؤمن رآها في عينه كالجبل، اما المنافق هو الذي يرى ذنبه كذبابة سقطت على انفه فذبها هكذا فطارت. لكن المؤمن وقاف عند ذنوبه وعند معصيه. رحم الله ابن المعتز اذ يقول: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. ايها الحبيب الكريم، جاء التلميذ لاستاذه ليطلب منه ان يعلمه اسم الله الاعظم. فالاستاذ ما طردوش ولا نهروش، قال له: طيب يا ابني انا هديك امانة، وانت تروح توزيها لفلان ولما ترجع اعلمك. قال له: طيب بسيطة. فما هي الامانة يا اخوان اللي احضرها الاستاذ؟ احضر استاذه فقرا، فقر، ووضعه في صندوق مغلق ما يظهرش اللي فيه، واعطاه قال له: الامانة دي تروح تديها لفلان ولما ترجع اعلمك. قال له: بسيط. خد التلميذ الصندوق وبداخله الفار، الفار عمال جوه يلعب شرك واكرباط، والصندوق فيه ايه؟ ودائما الممنوع مرغوب، مش يقول لك الا هي المنتقي بديا، اما تطلع فيها مرة ابص على ايه؟ شوف مرض القلب، اكيد لا عشان منتقي بتبص عليها؟ تنظر الى مراسم الفتنة في جسدها في السطر او في الخلف وتقول ده منتقبة؟ المرأة فتنة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، فدائما الممنوع مرغوب. المرأة المستطيلة دي الأعين كلها عليها، لكن اللي عرف شطرها وعرف لحمها نبذتها الأعين الطاهرة ولفظتها الأنفاس الطاهرة، خلاص رفنة. إنما المستطيلة الطاهرة دي هي العيون كلها متربصة لها شوية هوا بس، أعوذ بالله، ذئاب مفترسة يريدون ان يروا الصدور وان يروا الشعور وان يشموا العطور. فالطهرة دي ما تنفعش، العفيفة دي ما تصلحش، هيبص عليه. المهم، عنصر الاستياق للمجهول دائما ركيزة في اي انسان، دايما عاوز يعرف ايه اللي خلف الجدار ده، ايش اللي خلف الشطار. فالولد مسكين شايل الصندوق الفرع عمال يلعب، قال له: يقول لي هو ايه اللي في الصندوق؟ فقال: فضل الله، قال له: هي فيها حاجه لو فتحت الصندوق وعرفت اللي فيه وبعدين وديت الامانه برضه هنا يبقى أمين يا إخوان؟ مش أمين. الأمين لما تجيله رسالة وفلان يقول لك وصلها لي، يقول الله افتح اقرأ الرسالة ها وبعدين أوصلها، يبقاش أمان. ففتح التلميذ غطاء الصندوق فهرب، هيجيبهم من بقى خلاص، ورجع الغطاء في ايده والصندوق في ايده، ورجع للاستاذ يقول يا استاذ ألا. يا استاذ هو في حد في الدنيا بيهدي لاخيه صار؟ ادي هديه دي؟ قال له هو انت شفت الباب؟ قال له نصه وجرى كمان. فقال استاذه اسمع بقى دي محل الشاهد، يا بني انك لم تستأمن على فأر فكيف تستأمن على اسم الله الاعظم؟ كل التوفيق هم بالقدوة. الرجل ما نحروش بس تعلمه خلاص، عمره ما هيجي بعد كده يسأل هذا السؤال خلاص، تعلم. استاذ عاوز يربي اولاده وطلابه تلاميذ الصغار على المراقبة لله، عاوز يعلمهم عمل، يعمل ايه؟ قال اولاد كل واحد ياخد الدجاجة دي ويروح يذبحها في مكان بشرط ان مفيش حد في المكان ده يشوفه ابدا. انا بسيطة اوي، كل المدخل الدجاجة شوف الناس كانت بتربي ابنائها على ايه وتلاميذها ازاي، عاوزين يدرسوا معنى المرافقة غرس عملي عملي. النهارده القانون بيربي او عاوز يربي الناس على مراقبة المهازيل العمي من البشر. يعني انا اذكر انا في الجيش كنت اروح القي الكلمة في الطابور الصباح، ويجي الاول رتبة صغيرة وبعدين لما الرتبة تكبر الى الصمت ايه يكبر والهدوء يسود، اعلى الرتبة يسود الهدوء لحد ما يجي اعلى رتبة والدبابير تلمع فالكل يسكت. سبحان الله، اذا ما الراجل الرتبة ده العنيد يركب السيارة بتاعته اللي يقعد واللي يقوم واللي ينف واللي يتف والهرج والمرج يسود الطابور كله. فسبحان الله جلست مع بعض الاخوة كده حبيت اعلمهم يعني من هذا المشهد كيف او كيف يجب علينا ان نربي قلوبنا على ان تراقب الله وحده. فقلت لهم يا اخوان شوفوا الراجل الرتبة تقول لي ايش اللي بيحصل؟ قالوا قلت لهم طيب ايش رايكم بقى بالالوف المؤلفة اللي بتقف ورا الامام في الصلاة في صلاة الجمعة والامام يقف يدي وشه للصف الاول بس والشيخ كله يقول استووا اعتدلوا استقيم، ويعطي الامام المأمومين ظهره، فاذا ما اعطاهم ظهره هل ينصرف منهم احد؟ هل يجلس منهم احد؟ هل يخرج منهم احد؟ لان هؤلاء ما وقفوا مراقبين للامام بل وقفوا مراقبة لله جل وعلا. عاوزين نربط قلوبنا على ان نراقب الله لا على ان نراقب عين القانون الاعمى، لأن القانون لو نظرنا في مكان وفي ساعة فلم يرانا في مكان آخر وفي ساعة أخرى. فرب قلبك ونفسك وابنك وزوجتك وبنتك على مراقبة الله جل وعلا. المهم كل تلميذ خد الدجاجة بتاعته اللي راح تحت بير سلم واللي دخل غرفة وقفل عليه وكل رقبة كان كده ما حد شافه ودبح ورجع، وبص الأستاذ لقى تلميذ راجع بالدجاجة بتاعته حية. ما ذبحتش ليه؟ تعال انت اللي عليك العين، لما لم تذبح دجاجتك؟ قال له استاذ انت اشترطت علينا ان احنا نذبحها في مكان لا يرانا فيه احد ولا من مكان ذهبت فيه الا وعلمت ان الله يراني. نبروك فيه اذا خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوته ولكن قل علي رقيبه. اذا خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوته ولكن قل علي رقيبه. ايها الحبيب اقول ان التربية بالقدوة دي من اعظم ان لم تكن اعظم وسائل التربية. ولذا لما علم الله جل وعلا ان المنهج التربوي لا يمكن ان يتحول في دنيا الناس الى واقع عملي الا بالقدوة، بعث الله القدوة الطاهرة والمثل الاعلى محمدا صلى الله عليه واله. أدبه ربه يا إخوان، جاءه ربه في كل شيء، ويحل لي أن أكرر هذه التزكية في كل زمان ومكان. زكاه ربه في عقله